العظماء عزاء التافهين. وفي الحق أن هؤلاء التافهين من الناس سيعيشون ويموتون قبل أن يتعزوا بخطأ حقيقي أو بزلة لها وزن يلتمسونها في جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وهو المكفي هذا المستهزئين، لأنهم إنما يستهزئون بأنفسهم ويسفهون عقولهم وفي الحق أيضا أن من ضل الحق أيها الإخوة فلا يبالى في أي سبيل أو في أي وهدة تردى، لأنه لن يكون مترديا إلا في سبل ووهاد الهلاك. فالحق واحد مفرد أيها الإخوة، أما الباطل فمتعدد ومتخالف. ولذلك سلوك سبل الباطل أمر يسير جدا، مشروط بشرط واحد: أن تسفه الحق، أن تتعدى الحق، أن تجاوز الحق. بعد ذلك حتما سيقع الأبعد في سبيل من سبل الباطل المتكاثرة. وقد حار هؤلاء العاثرون وهؤلاء المتواقحون في التهمة وفي الإفك وفي الزور الذي يلصقونه بجناب النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. حاروا وترددوا وتهوكوا، فهم يعمهون. مرة جعلوه ساحرا، ثم عادوا فظنوه مسحورا، هل هو ساحر أو مسحور؟ ومرة اتهموه بأنه يتعاطى الكهانة كاهن، ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا بل هو شاعر، بل هو شاعر. ثم عادوا أيها الإخوة ليفتنوا فنا جديدا، فزعموا أنه مفتر متقول على الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إنما أنت مفتر. ثم أيها الإخوة تواقحوا وتساخفوا، فزعموا طعنا في شخصه الكريم أنه رجل مغتلم شهوان زير نساء، نعوذ بالله من زلات النساء، وحكاية الكفر ليست بكفر. وطريقة القرآن أيها الإخوة أنه كما يدفع عن مبادئه يدفع عن شخصه. القرآن دفع عن شخص النبي، وذلكم لوثيق الاعتلاق بين شخصه وبين مبدئه، بين شخصه كرسول وبين مبدئه كرسالة. فإن ساد الطعن في شخصه لا ريب أنه أكثر أيها الإخوة مساغا في مبدئه ورسالته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. والمعنى أنه لو صح في الوهم أو تماسك في الذهن أن يكون هذا الذي يزعم أنه نبي ورسول أن يكون والعياذ بالله مخادعا أو ممثلا أو متشبعا بما لم يعطى وبلغتهم مفتريا، هل يجوز بعد ذلك أن يصدق في شيء مما زعم أنه أوحي إليه من لدن الله؟ كلا. ومن هنا فطريقة القرآن أيها الإخوة، حتى لا يأتينا متفلسف متمعقل يقول ولما ندفع عن رسول الله وهل هو بحاجة إلى دفاع؟ ليس بحاجة إلى دفاع، إنما الحق أيها الإخوة، الحق يحتاج من ينصره ومن يدفع عنه. وإذا أردنا أن ندفع عن الحق الذي جاء به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا مندوحة من أن ندفع عن شخصه الكريم. وكما قلنا هذا مهيع القرآن، هذه سبيل القرآن، وهذا منهجه وطريقته، فلا معدى لنا عنها أيها الإخوة. زعموا أنه مغتلم شهوان زير نساء، ونكس بعض هؤلاء الأفاكين الأفاقين أيها الإخوة في الوقت الحاضر وتقريبا لأول مرة، ليزعم أنه عنين قاصر الشهوة، ليس كامل الرجولة، عنين عياياء كما تقول العرب في فصحاها، أو عجيز، عياياء عجيز عنين، ومسمونه أيها الإخوة بلغتهم العاجز impotent، أو يسمونه أيها الإخوة أيضا الرجل القاصر الجنسية under sexed أو impotent، زعموا هكذا تقريبا هذا لأول مرة، ولم يسبقوا إلى هذا التواقع، إلى هذا السخف، لأنهم أيها الإخوة وقد أعياهم أن يصيبوا منه وأعجزهم أن ينالوا من عرضه الشريف صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أين وكيف وأن أيها الإخوة، وقد قلنا مرة ولا بأس بالتكرار، قلنا مرة في هذا المكان الكريم أيها الإخوة، إن عظمة مجمع العظمات صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمر قد فرغ منه، ولذلك الذين لا يسفهون عقولهم أمثال هؤلاء السفهاء لا يطولون أيها الإخوة ولا يبدئون كثيرا ولا يعيدون في ماذا؟ في الكلام في شخصه، في موضوع أزواجه وأولاده وبعض هذه الشؤون، لا يطولون، وإنما يعمدون بطريق المباشرة والقصد إلى رسالته، إلى ما جاء به من الاعتقاد والشرع الحنيف أيها الإخوة مباشرة. لماذا؟ لأنهم أيقنوا أن هذا الرجل قد جاء بدين وأسس لأمة وحضارة لا تزال تغيظهم أيها الإخوة وتحنقهم وتشكل تحديا حقيقيا لهم، فقد فرغ من عظمته. ونقلنا مرة أيها الإخوة عن فولتير الذي قيل له إن الإمبراطور نابليون يتكلم في محمد، فضحك ساخرا قال وما عساه يقول في رجل التاريخ. انتهى، هذا رجل أسس تاريخا، أسس أمة، كيف تنال منه؟ تنال أن تقول إنه زير نساء؟ لن تنال منه. ماذا فعلت أنت؟ أنت لست زير نساء، أنت حتى معتكف في صومعة، ماذا فعلت؟ لا شيء. تنال منه بأن تقول بأنه impotent، عجيز، عياياء، ماذا فعلت أنت وأنت الفحل المغتلم؟ لا شيء، صفر. إنه العظمة ذاتها، الحق أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، فإليك حتما حتما حتما منتهى الخطوات صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كما فرغ أيضا أيها الإخوة من إدحاض سخافة ومسخرة أنه مغتلم وأنه زير نساء. كل الشواهد أيها الإخوة وكل الأدلة والبينات تؤكد أنه لم يكن كذلك بحال قط. لذلك أي أدركوا أنها سخافة لا تسوء ولا تجوز، فانتقلوا إلى ما هو أسخف وإلى ما هو أدعى إلى الضحك أيها الإخوة، وإنما سفهوا عقولهم هم ولم يسفهوا الحق والحقيقة أبدا، فقالوا إنه عاجز أو يسوغ أيها الإخوة من عاجز ولعاجز أن يعدد فيكون في حوزته 12 امرأة. قالوا من باب التحريض، قرأت هذا لرجل دين يريد أن يتشبع بما لم يعطى أيها الإخوة، وأن يعطينا انطباعا أنه على علم بمبادئ علم النفس والتحليل، وهو عاجز جاهل وأعجز أيها الإخوة وأجهل من أن يتعاطى ما لا شأن له به. من السهل جدا كما قلنا أيها الإخوة إذا جاوزنا الحق أن نقع في مليون ومليون سبيل من سبل الباطل، وكل ما سنقوله سيكون باطلا إذا جاوزنا الحقيقة، إذا جاوزنا الحقيقة. لذلك الحقيقة أيها الإخوة، درة الحقيقة لا يغاص على أصدافها إلا بإرادة فكر من مفكر جاد، وإلا ببصيرة من مستبصر مستهد يستهدي ربه ويبرأ من حوله وقوته في اليوم كشأن الموحدين من أمثالنا 12 مرة. اهدنا الصراط المستقيم، لأنك إنما تبحث عن اليتيم المفرد، إنما تبحث عن اليتيم المفرد، تبحث عن الحق. الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد. تبحث عن طريق مفردة، تبحث عن درة يتيمة في ركام أيها الإخوة، في ركام من الضلال، من التيه، من الحيرة. لذلك لا بد أن تستهدي مولاك، لا بد أن تصدق منك الإرادة وأن يصح منك العزم وأن تصفو منك البصيرة مستعينا بالله حتى تدرك الحق، وإلا فإنه الأبعد ضال لا محالة. ولذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والغرض مرض أيها الإخوة، والهوى يفتح ويرسم أفقه الخاص المتخيل، أفق الزور والبهتان والكذب والخيال الجامح الذي يتأسس على أوهام ويستمد من أحلام ويعيش في ظلام ليفضي إلى ظلام. وهذا ما عليه حال هؤلاء وفروخهم وأذنابهم وأشكالهم وأمثالهم والعياذ بالله. اللهم فإنا نستهديك أن تهدينا الصراط المستقيم، فلا نضل ولا تغضب، فلا نضل ولا تغضب. اللهم آمين. ونأتي الآن أيها الإخوة إلى هذه السخافة، ولا أسميها حتى الشبهة، شبه تهافت تهافت الزجاج وكل كاسر مكسور، إلى هذه السخافة، إلى هذه المسخرة. محمد كان قاصرا جنسيا، كان عيايا. لنقول لأمثال هؤلاء أيها الإخوة المتشبعين بما لم يعطوا من فهم علم النفس والتحليل النفسي، أولا، هل تعلمون ما هو العجز الجنسي؟ ما هو القصور؟ ما هو العطل الجنسي؟ من هو العياء؟ من هو العنين؟ العجيز؟ هل تعلمون هذا؟ من السهل جدا أن نرمي من شئنا من عباد الله بهذه التهم وهذه الأفائك هكذا، لكن لو قد رمي بها أيها الإخوة وبما هو أقل منها واحد من مشاهير الناس وذوي هيئاتهم بغير بينة، لاستقبح هذا من الرامي جدا، ولعاد الناس عليه بالتجهيل فضلا عن العتب غير الجميل، وإنما بالتجهيل والتسخيف. فأن يرمى ابن عبد الله وكفى باسمه ذكرى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، رجل الرجال، موئل البطولات، بهذه الشبهة هكذا على عجل وباستخفاف وباستحماق بتسافه أثيم، نقول أيها الإخوة لابد أن تظهر سمات وشيات وآثار ونتائج. العلماء الإخصائيون المتخصصون في هذه الشؤون يقولون ليس هناك من علامات أيها الإخوة وشيات ظاهرة جسمانية يمكن أن يعرف بها ويفرق بها العياياء من الرجل القادر جنسيا، لا نستطيع. يمكن أن تجد رجلا وأنت تحسب أنه موئل الرجولة، ولكن يكون عجيزا، يكون عنينا. والعنة impotence، العنة أيها الإخوة هي مرض، نوع من المرض، قد يكون له أصول ومناشئ عضوية، وهذا قليل جدا، بعضهم قال 1%، الذين بالغوا قالوا 20% فقط، يبلغ 20% فقط، أما 99% عند الذين ضيقوا وقصروا، أو 80% عند الذين توسعوا قليلا، فالمناشئ والأسباب نفسية وليست عضوية. لذلك يسمى هذا العجز النفسي أيها الإخوة، العنة النفسية، psychic impotence، العنة النفسية. سنذكر بعض هذه الأسباب وسنحاول أن نحاكم إليها محمدا وتاريخ محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أما العجز الذي يكون أيها الإخوة متسببا وناشئا عن الخصال، يكون صاحبه castrated مخصيا، فهذا نوعان أيها الإخوة، إما أن يكون أيها الإخوة بسبب عروض مرض عضوي تسبب بهذا الخصاء العضوي أيها الإخوة قبل أن يبلغ السن التي يبلغ مثله فيها، فمثل هذا لا تظهر عليه الآثار الجنسية الثانوية والأولية، فلا ينبت له شعر عانة، ولا يخشن له صوت أيها الإخوة، ولا الأخير، ولا يستعرض له كتفان، ولا يقوى له عظم، المهم تبقى سماته أيها الإخوة أقرب إلى الأنثى، وصوته يبقى رفيعا ولا يبرز فيه الشعور في الأماكن المعهودة من الرجال أمثاله. ومثل هذا أيها الإخوة لا ينتصب ولا حياء في العلم، وإن فعل فانتصابه ضعيف جدا، ولا يمني. كل هذا لا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ونحن إنما نتوسل منطق العلم الراجح الصريح أيها الإخوة. أما الخصاء الذي يكون بعد ذلك فيمكن أن ينتصب، ولكن إلى أمد أيها الإخوة، ثم يعود بعد ذلك إلى العنة، إلى العنة الكاملة. نعم، هناك أيها الإخوة كما قلنا أسباب نفسية وملابسات. من هذه الأسباب عقدة تتعلق بالأم أو بالأخت الكبرى، بالأخت الكبرى، قد يكون مرتبطا ارتباطا غير مألوف غير عادي بأمه حتى إلى سن البلوغ، وبعد ذلك يعتبر وإن في الله شعور من باب الخيانة أيها الإخوة، من باب الخيانة أنه يتعلق بامرأة أخرى أو يتشهى امرأة أخرى فيصاب بالعنة بسبب هذا التعلق الزائد بالأم أو بالأخت الكبرى، ويرى صورتها أما كانت أو أختا في هذه المرأة التي يشتهي ولا يستطيع فيصاب بالعنة. قد تكون الأم من النوع المتسلط المستبد، حديدة اللسان، سليطة اللسان، قوية، تسطو بأبيه أيها الإخوة، تسطو برأس العائلة، فيتماهى الذكر بها أيها الإخوة، يتماهى الولد أو الإبن بها. ومثل هذه الأم السليطة المتسلطة المهيمنة، ونقول هذا للاتي يحاولن الهيمنة على أزواجهن، إن كنا تدمرن حتى حياة الأولاد أبناء وبنات، أبناء وبنات، نعم. فمثل هذه الأم قد تضعف ثقة ابنها الذكر بنفسه وتشعره دائما بالقصور كما أشعرت فعليا أباه، وكما تصدر عن هذا الإشعار فيصاب الولد بالعنة، يكبر ويدرك ويحترم ولكن يبقى عنينا لا يستطيع قربان النساء حقيقة، لا يستطيع أن يكمل هذه العملية بسبب النبي توفيت أمه عليه السلام وكان ابن 6 سنوات، لم يمر بهذه التجربة، لم يمر أصلا بهذه التجربة. قد تكون العنة متسببة عن شعور متكرر ملح أيها الإخوة بالإثم والتأثيم من جراء إدمان الصبي لما كان صبيا على العادة المقبوحة السرية. النبي يحدثنا عن نفسه أن الله عصمه حتى، ليس من عادة سرية أبدا أيها الإخوة، العرب كانوا يستقمحون وإنما حتى من سماع الملاهي، مرتين حاول أن يستمع إلى الملاهي الله حجز بينه وبين ذلك، فهذا بعيد جدا عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هناك عنة أيها الإخوة مؤقتة، هناك عنة مؤقتة، هناك عنة نسبية، عنة نسبية بحيث أن هذا الرجل لا يستطيع أن يأتي امرأة بعينها أو نمطا من النساء بأعيانهن طيب معين، لكن يستطيع أن يأتي أنماطا أخرى أو نساء أخريات غير هذه المرأة، أيضا هذا يحلل نفسيا، هذه تسمى العنة النسبية. النبي لم يكن عنده عنة نسبية لأنه، هذه حكمة عجيبة، تزوج وبنى أيها الإخوة بمختلف النساء، بالكبيرة، بالصغيرة، بالبكر، بالثيب، بالجميلة، بالقبيحة، بمتوسطة الجمال، بالحرة، بالأمة، وله سريتان أيها الإخوة تسر بهما، له سريتان. فبعيد جدا أن يقال أنه يتحامى جنسا من النساء، والله أيها الإخوة، والله هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه كالحق الذي جاء به، والله لا ترميه بشبهة إلا ترتد عليك ألقا، ألقا يعكس ويترجم ويكشف عن نضارة ذهبه، إنه الذهب النضار، إنه روح الحق والحقيقة أيها الإخوة. كلما رميته بشبهة كلما تعاظم أمامك وكلما رسم أفقا جديدا للعظمة، كلما أدركت أنه نبي حقا وصدقا. وسنرى أيها الإخوة الآن في إنهاء وتضعيف هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا بعيد منه كل البعد. هناك عنة مؤقتة قد تكون بسبب الإجهاد، وقد يصاب بها أي واحد منا بسبب الإجهاد أيها الإخوة، أو بسبب الخوف كأن يكون على علاقة محرمة ويخشى الافتضاح فيصاب بالعنة، مع هذه التي مارس معها ما حرم الله ومع غيره أيضا يصاب بعنة مؤقتة حتى تنجلي الغمة كما يقال، ويوقن أن المشكلة قد ذهبت وانجلت فتعود إليه قدرته، تسمى العنة المؤقتة. لكن هذه قد يصاب بها أي إنسان، فليس عليه أن يخاف منها جدا، قد يكون سببها ليس العلاقة المحرمة أعوذ بالله من الحرام صغير وكبير، وإنما الإجهاد والكرب، الستريس، إجهاد وكرب، كثرة مشاغل، كثرة هموم، كثرة أفكار، فيصاب الرجل بالعنة تمتد من أيام إلى شهور قد تبلغ 4 أشهر، وهي عنة مؤقتة لها هذا المنشأ أيها الإخوة ثم تزول. قد تكون العنة أيها الإخوة بسبب المرأة المتسلطة، مرأة متسلطة وقحة، والرجل الكريم على نفسه العزيز لا يحب حتى أن يأتي هذه المرأة التي لا يلمس منها النعومة واللطافة والرقة التي ينتجرها كل رجل يحترم رجولته أيها الإخوة في المرأة كمرأة تحترم أنوثتها. لكن هو ذكر أمام ذكر، يقول علماء النفس الإخصائيون فتأتي العنة لتخلصه منها، تأتي العنة لتقول أنا في حالة إضراب عن تعاطي هذه الرغائب لا أريد، ولا تستطيع بعد ذلك أن تعود عليه بالعتب أو بالتعيير، يقول لها أنا الآن مريض لا أستطيع، لا أستطيع هذا الشيء، لا أستطيع أن أوفيك حقك. إضراب من باب العقاب يعاقبها، هذه آلية ميكانيزم، آلية نفسية يعاقب بها الرجل المرأة السليطة، المرأة المستبدة، المرأة المترجلة، المرأة المترجلة. هذا نوع من العنة أيضا. هل كان نساؤه مترجلات صلى الله عليه وسلم أم كنا يحسن التبعل وكنا شديدات الغير عليه، شديدات التحبب والتعرف إليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ كلام فارغ أيضا، كل هذا كلام فارغ. أقوى سهم ظنوا أيها الإخوة وزعموا وقد خابوا بحمد الله أنهم رموا به هو سهم الخلف والولد والعقب، قالوا هو أصيب بهذه العنة بعد خديجة لأنه إنما رزق الولد من خديجة. لماذا لم يرزق الولد من غير خديجة؟ 11 امرأة وسريتان غير خديجة، لماذا؟ أين الولد؟ عدا إبراهيم، وقالوا إبراهيم عليه علامة استفهام لعنة الله عليهم، مع أن إبراهيم من رآه؟ والعرب يا إخواني والمدينة لم تخلوا إيه من عرب يهود، ولم تخلوا من عرب منافقين متدسسين أيها الإخوة، هم أكثر الناس حذقا ومهارة بالقيافة طبعا والعيافة وغيرها، بالقيافة لو رأى أحد الناس يستطيع مباشرة أن يقول لك أنه يمت إلى هذا بسبب ولادي أو لا يمت، كما كان يزن أيها الإخوة، كما كان يزن أسامة ابن زيد في نسبه ويقال إنه ليس ابنا لأبيه، لأن زيد ابن حارثة أيها الإخوة رضوان الله عليه كان أبيض جميلا، أما أسامة فكان أسود مفلفل الشعر، كان يقال هذا ليس ابنا لأبيه، وكان هذا مما يهم النبي و يكربه ويحزنه حتى جاء أحد هؤلاء العرب الأعراب، وكان هناك 10 أيها الإخوة وقد غطي على وجوههم ولم تبدو إلا أقدامهم، فجاء هذا الأعرابي وقال هاتان القدمان من هاتين لقدمي أسامة ولقدمي زيد، فكبر المسلمون وفرح الرسول جدا وانقطعت قالة السوء بعد ذلك. إبراهيم ابن رسول الله كان من أشبه الخلق بأبيه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ابن ماريا الذي توفي عليه السلام على رأس 18 شهرا وهو قبل أن يفطم، كان في الرضاعة أيها الإخوة قبل الفطام توفي على رأس 18 شهرا. يقول الله علامة استفهام لأنه قد روي في مسند أحمد وفي صحيح مسلم أن ماريا القبطية رضوان الله عليها اتهمت بابن عمها مأبور. طيب أنتم قرأتم هذه التهمة، هل قرأتم البقية أم أنكم على سنة ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، ولكن قال ويل للمصلين. هذا الاقتطاع هو اقتطاع من العقل، سفه العقل، سفه الحجة. كل هذا الأحاديث تؤكد أن براءتهما قد أعلنت على الناس جميعا واضحة جلية بحيث تقطع لسان كل متشكك. كيف أيها الإخوة؟ لما اتهم هذا وكان يدعى مأبورا، مأبور هذا ابن عم ماريا عليه السلام، اتهم بماريا القبطية، فالنبي قال لعلي عليه السلام وهم يشغبون هنا تشغيبا آخر لما سيأتيكم، قال له يا علي اذهب إليه فاضرب عنقه. يقولون كيف؟ كيف يسوغ للنبي أن يأمر بضرب عنق إنسان بريء قبل أن يقيم عليه الحجة، قبل أن تكون هناك بينة؟ هل هذا نبي؟ هل هذا رسول أم أنه سفاح؟ أستغفر الله العظيم. جهلة، جهلة، لأنهم لا يريدون أن يعرفوا الحقيقة، لا يريدون أن يعرفوا الحقيقة. قبل أن نجيب أيها الإخوة، هل تظنون أن النبي يبعث عليا ويقول له أفعل كذا كذا خلص علي أضرب عنقه قبل أن يسأل ماريا؟ قطعا كان سيسألها، لأنه سأل من هي أشرف وأكرم وأجدر منها، عائشة أم المؤمنين بنت الصديق أيها الإخوة، العربية القحة الحرة الأبية الشريفة العفيفة الرزان الحصان، سألها قال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله. إذا كنت قد أخطأت اذكرها واستغفر الله. فتغضب وتشيه عنه، ما هذا؟ هي تهمة أيضا؟ لأنها لم تفعل وحاشاها، وقد برئت من فوق سبع سماوات انطباق بحمد الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وقالت: وكان شأني في نفسي أقل من أن ينزل في قرآن يتلى. لكن الله عز وجل ينحاز إلى الحقيقة، ينحاز إلى المظلومين أيها الإخوة وإلى المتهمين. إذا النبي كان حريا أيها الإخوة أن يسأل ماريا: يا ماريا، هل بينك وبين ابن عمك هذا شيء؟ وحري جدا أن تذكر له ماريا الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ ستأتيكم الآن. قال ابن عبد البر: وروى الأعمش هذا الحديث وزاد فيه، وهذه الزيادة قطعا هي مكان بإذن الله تعالى. قال علي عليه السلام: يا رسول الله، أكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ أنت تريد مني حقا أن أقتله، ها؟ أو تريد أن أتبين حقيقة الأمر؟ لماذا لا يذكرون إيه هذه الرواية الصحيحة؟ قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. النبي أوهم قتله لكي يظهر ما علمه النبي، إن بوحي وإن بطريق الجواب من إيه؟ من سريته مارية، وهذا الذي نرجحه، إن بطريق الوحي وإن بطريق الجواب من السرية. قالت له: رسول الله، الموضوع كذا كذا كذا وستعرف. فأراد النبي أن يبرئها بطريقة ملموسة محسوسة حتى يقطع ألسنة المرجفين والمنافقين، ونحن سنقطع بهذه الحجة ألسنة هؤلاء الأفاكين الأسهمة أيها الإخوة المتوقحين. قال: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فأتاه علي عليه السلام وهو في ركية أو في ركية يتبرد فيها، بئر قرية الماء. قرأت أمس لرجل يدعي العلم والمعرفة المشيخة يتبرز فيها، لم يفهم حتى ما هي الركية وماذا يفعل، يتبرز في ركية، للأسف علماء آخر عصر، في ركية يتبرد فيها. فسل السيف علي موهما، كما أوهم سليمان في الحديث المخرج في الصحيحين المرأتين بأنه يريد أن يشق الولد بينهما. تعرفون القصة؟ هل أراد نبي الله حقا سليمان الحكيم الذي أوتي العلم والفهم والحكمة أن يشق الولد؟ وإنما لكي يظهر الحقيقة. ومن هنا ترجم الأئمة لحديث ماريا هذا وابن عمها معبور بقولهم الحاكم، الترجمة عنوان الحديث، الحاكم يوهم خلاف ما يريد لكي يظهر الحق. هذا من حكمته عليه السلام. فاسكتوا أيها الشنأة، اسكتوا أيها العاثرون، أيها الكفار الضالون والعياذ بالله. فجاء علي قال: فشهرت السيف، فخرج عاريا وإذا هو مجبوب لا ذكر له، ليس له ذكر أصلا، مجبوب. وماريا تعرف هذا، ومن هنا كانت تسمح له أن يدخل عليها، لا خوف منه، رجل مجبوب. وظهر هذا وسكت المنافقون. هذا استطراد اقتضاه المقام حتى نرد أيضا على هؤلاء الزنادقة والمتزندقين. هناك من يسمي نفسه حكيم أفريقيا أتى بهذه الشبهة، لعنة الله تعالى على حكيم أفريقيا، ولعنة الله على حكمة كهذا، وبرئ الله من علم كاذب كهذا، علم وقح كهذا، لا يحب أن يعرف الحقيقة. كل ما فعله محمد وكل ما أتى به من الدلائل والبراهين والمعاجز والخوارق والمآثر والخوالد أيها الإخوة لا يشهد له بالعظمة. لكن من الناس من طبعه طبع الذباب، لا يقع إلا على العقر، على الجرح، على الوساخات، على الزبالات. من الناس مسلمين وغير مسلمين من طبعه طبع الذباب، لا يرى الأبيض، لا يرى الجميل، لا يشم الطيب، لا يشم إلا الخبيث، ولا يأتي إلا الخبيث، ولا يرى إلا الخبيث، ولا ينطق إلا بالخبيث، والخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين. الخبيثات من الكلام، قال المفسرون، الخبيثات من الكلام، الخبيثين من المتقولين. لكن الطيبون من الرجال لهم الطيبات من الكلمات، وهذا التفسير الأرجح والأظهر. على كل حال، نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، نعود إلى ما كنا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: أين عقبوا؟ أين خلفوا؟ واسمعوا الجواب بإذن الله، فإن يكن حقا فمن عند الله وله الفضل والمنة، وإلا فالخطأ مني ومن الشيطان. وشيء عجيب أيها الأخوة، النبي حقا بنى باثنتي عشرة زوجة، وكان له سريتان يتسرى بهما صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وحقا لم يرزق الولد إلا من خديجة أم المؤمنين، ومن ماريا إبراهيم عليه السلام فقط. ولاحظوا الآن معي هذه المقارنة والمقاربة. النبي الرجل أو محمد الرجل، محمد الرجل، محمد الإنسان غير النبي، يتزوج خديجة وحدها. محمد النبي يتزوج 11 امرأة. عجيب، النبي يفعل هذا، الرجل لا يفعل هذا. الرجل يقصر نفسه على امرأة واحدة قريب من 28 سنة، على امرأة واحدة الرجل. أما النبي فيعدد، النبي عدد والرجل لم يعدد. محمد الرجل يرزق ولده وخلفه كلهم رجلا غير نبي، والصحيح أنه رزق أولاده كلهم من خديجة قبل النبوة. أصغر بناته فاطمة قبل النبوة ولدت بحمد الله قبل البعثة. رزق أكبر أولاده القاسم عليه السلام وهو أول أولاده لحقا بربه عز وجل، ثم زينب الكبرى أيها الإخوة، ثم رقية أم كلثوم، ففاطمة، فعبد الله. والصحيح أن الطاهر والطيب لقبان له وليس أخوين. فرزق من البنات ما قد سمعتم، ورزق من الأولاد القاسم وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام أجمعين. محمد الرسول لم يرزق إلا إبراهيم فقط كرما من الله. هكذا انتبهوا. المقارنة الثالثة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لهم أولاد أبناء وبنات عاشوا في حياتهم وامتدوا بعد وفاتهم. كلهم، كل هؤلاء كان لهم ولد وعاش أيها الإخوة في حيوات آبائهم وبعد مماتهم. محمد صلى الله عليه وسلم يموت ولده كلهم في حياته، حاشا فاطمة أيها الإخوة التي تسرع اللحوق بأبيها بعد 6 أشهر أو على رأس 6 أشهر من وفاته صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة؟ أليس هذا ما يقتضي أن نطرح سؤال أيها الإخوة؟ لما يمتع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، طبعا وسائر الصحابة وأكثر الصحابة، عظم الصحابة، بأولادهم؟ يعني من مات يموت له ولد أو ولدان، لكن محمد يحرم أولاده جميعا في حياته ولا يبقى له ولد ذكر يرث أيها الإخوة الحكمة والنبوة، لأن الباب قد سد، فهو الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس له مال يورث، فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شيء من شعير أيها الإخوة كما في الصحيح. إلا فاطمة وهي أنثى وتموت بعده ب6 أشهر، هل من حكمة؟ الجواب أيها الإخوة والأخوات، الحكمة التي لأجلها لم يرزق إلا رجلا هي الحكمة نفسها وذاتها التي اقتضت أيها الإخوة، اقتضت أن يموت ولده أجمعون. كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا أيها الإخوة؟ لقد عاش بعد رسول الله ربيبه وأخوه وحبيبه وصفيه وابن عمه علي ابن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، وهو منه بالنسب الذي سمعتم، ليس ابنا له، ليس ابنا صلبيا، ولم يقل في أحد ما قيل في علي حتى أُلِّها. هناك طوائف وأفراق ألهت عليا، عبد علي من دون الله، شرك في ربوبية الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه فرق من فرق الشيعة الكفار الملاحدة التي أجمع المسلمون على تكفيرهم، وهناك من جعله وإن لم يؤلهه نبيا كمحمد ويزيد، أفضل من محمد وأعلى من محمد وأشرف من محمد، وهناك من بالغ لكن دون هذه المبالغة وغالى. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، إن فيك شبها من عيسى ابن مريم، قال فيه قوم فأله وجفى عنه قوم فبهت أمة. قال: ابن الزنا، الشيطان ابن الزانية لعنة الله تعالى عليهم، وأنت كذلك. فعلا هناك النواصب والخوارج تعبدوا الله بلعنه وقتله، وهناك من تشجع له حتى ألهه أو زعم فيه ما يزعم في نبي ورسول، وهو علي ليس ابنه. كيف لو كان ابنا لمحمد؟ الحكمة واضحة أنه ما كان ينبغي أن يعيش له ولد. تقولون هذا في الذكور، هذا في الذكور، وسأقول شيئا هنا بين مزدوجين. ولو لم يسد باب النبوة والرسالة بالخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام، لكان من الممكن أيها الإخوة أن يسوغ أن يعيش له ولد، كما عاش لإبراهيم أبناؤهم النبيين والمرسلين وأقر الله عينه بهم. لماذا؟ لأنهم سيدفعون عن أنفسهم كل تقول وكل غلو وكل إفك ينسب إليهم كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. قال دعي هذا وعودي إلى ما كنت تقولين، لا تغلو في، كان يقول لا تغلو في، إنما أنا عبد الله ورسوله. كان يدفع عن نفسه ويحوض جناب التوحيد والرسالة بحمد الله. لكن وهو الخاتم لن يستطيع حتى أحد من أبنائه أن يرد عن نفسه تهمة الإلهية أو النبوة أو الرسالة، سيؤله كما أله بعض الشيعة المتزندقون الخارجون في البداية الإمام علي عليه السلام، ألعوه، قالوا أنت ربنا وإلهنا. النصارى أله عيسى، وأنت نفس الشيء، الإله تجسد فيك. قالهم لحنة الله تعالى عليكم، وناقشهم وحاورهم فلم يفلح، فأمر بخد الأخاديد في الأرض ثم أشعلها نارا هددهم بها. قالوا الآن علمنا أنك ربنا حقا، ومن يضلل الله هل تجد له من دون الله وليا مرشدا؟ هل تجد من يهدي من دون الله من بعد الله؟ مستحيل. فوضعهم في النار وهم يعتقدون إلهيته لعنة الله تعالى عليهم. فبحمد الله، وقد تفرقت الأمة بسبب الغلو في الإمام علي أيها الإخوة إلى أفراق، لا نزال نعاني من هذه الأشياء، لا نعتب عليه عليه السلام أبدا، نعتب على الجهل وعلى الغلو. فكيف لو عاش له ولد لتفرقت هذه الأمة أيادي سبأ ولما قامت لها قائمة، لأكل بعضها بعضا، لدرست أيها الإخوة معالم النبوة ومناهج الرسالة، ولعدنا إلى الكفر والضلالة، نعوذ بالله من الغوايا. هذه حكمة الله. ولكن هذا الجواب ليس تاما، هذا الجواب ليس تاما. يعود هؤلاء المشككون ليقولوا ولكن لما رزق من خديجة قبل النبوة ولم يرزق بعدها؟ قال كبيرهم لعنة الله على الظالمين، قال هو أحرق نفسه مع خديجة، كان شابا وهي امرأة كبيرة فأحرق قدرته، فلما تولد خديجة لم يكن عنده من المنة ومن القوة ما يحصن به نساءه، فصار إلى الضعف الجنسي. كلام تافه، لم يعرفوا الحقيقة ولم يصيبوها مرة أخرى لأنهم ما أرادوا إصابتها. وأنتم تسألون كمسلمين، من حقكم أن تسألوا أيها الإخوة، والحق يثبت على البينة إن شاء الله. هل من حكمة أنه رزق رجلا ولم يرزق نبيا ولده؟ نعم، والحكمة يمكن استنباطها بألطف السبل وبأسهلها. الحكمة هي التي تظهر لنا من حادثي الإفك، والآن بان لكم أنهم حادثان، أنهما حادثان وليس مجرد حادث واحد، إفك عائشة وإفك ماريا رضوان الله تعالى عليهما، إفك عائشة وإفك ماريا. لو لم يرزق النبي من خديجة، انتبهوا، وهنا أيضا أفتح قوسين لأقول، وخديجة ليس فيها عيب، وقد تزوجت قبله مرتين ورزقت في المرتين الثنتين. تزوجت من عتيق ابن عائذ بن عبد الله ورزقها الله هند ابن عتيق، وتزوجت من أبي هالة مالك ابن النباش ورزقها الله من أبي هالة ها ابن أبي هالة، وهند أيضا بنت أبي هالة. إذن هي لا عيب فيها، وهي مثمرة، وهي خصوب ولود. لو شاء الله عز وجل أن يحرمه ولد من خديجة واقتضت مشيئته أن يرزقه ولد نبيا رسولا، لعاد هؤلاء ليقولوا تزوج بخديجة وهي الولود، وبقي معها زهاء ثلث قرن ولم ينجب، ولما صار نبيا رسولا يرتاد بيوته أصحابه وأتباعه، وهذا قبل الحجاب. ومتى نزلت آية الحجاب؟ متى نزلت؟ في السنة الخامسة للهجرة، في السنة الخامسة للهجرة. إذن 18 سنة، 18 سنة المجموع، مجموع النبوة، احذف منها فترة خديجة ثم اتبع بضع سنوات على الأقل، وأصحابه يترددون على أبياته. هم اتهموا عائشة واتهموا ماريا، لما لا يتهمون سائر النسوة خاصة إذا رزق من واحدة منهن؟ يقولون هو لا يخصب ولا ينجب، وإنما ما تعلمون. فرحمة الله تبارك وتعالى وحكمته اقتضت أن يرزقه الولد رجلا لم يكن نبيا، لا يتردد الناس على أبياته، والأعجب أنه رزقه الولد كلهم من خديجة ذاتها قبل النبوة. لم يرزقه أولاده منها بعد النبوة، وعاشت معه بعد النبوة إلى عام الحزن، لأنه أيضا لن يعيدوا أن يقولوا هؤلاء الأولاد ربما أيضا جويش من هؤلاء الولاجين الخراجين على أزواجه، على زوجي خديجة. حكمة الله رزقه منها وهو مقصور عليها، وهي مقصور عليه، وخديجة سيدة، بل هي سيدة قومها، لا تزن، والحمد لله لم تزن ولم يظن فيها ريبة. فهذه حكمة الله أنه رزقه من خديجة وقبل النبوة، ولم يرزقه إيه من سواها بعد النبوة حتى ليتقول متقول. أما أنه أيها الإخوة كان ضعيفا، كان ضعيفا، وهذا هو الذي علقوا عليه وجعلوه مناط عدم الخلف وعدم الإعقاب، فنقول لهم الضعيف جنسيا يا ضعفاء العقول، وأنا أشك أن هؤلاء أيضا عندهم قوة، خاصة أنهم كهان وأحبار ورهبان أصحاب هذه الشبهات، وبالحري أن يكونوا شذاذا، وهم شذاذ في آرائهم وفي عقولهم وفي مناظرهم السيئة، والمخبر أسوأ والعياذ بالله منهم، والكلام صفة من تكلم، والكلام صفة، والإنسان إنما يصدر عن معاناته دائما. نقول لهم، ذكر العلماء المختصون أنه ليس لهذا المرض العجز والضعف الجنسي سيات وشيمات وعلائم ترى، ولكن الاكتئاب ديبرسيون، الاكتئاب أيها الإخوة يقود إلى الضعف الجنسي. أي إنسان يصاب بالاكتئاب ينتهي به في معظم الأحوال إلى الضعف. نقول أيضا، وخاصة إذا تعاطى مضادات الاكتئاب كمضادات الشيزوفرينيا تضعف القدرة تقريبا بالكامل. ليس هذا المهم، والمهم أن الضعف الجنسي يقول المتخصصون يؤدي في معظم الأحوال 99% إلى الاكتئاب. فالشخص الذي لا يستطيع أن يتعاطى مع أهله أيها الإخوة وحلاله وحرمه هذه المتعة وهذه الشهوة يصاب بعد حين بالاكتئاب. والاكتئاب لمن درسه وعرفه يترك طابعه أيها الإخوة وعلائمه البأساء السوداء على سحنة صاحبه، فتتغير السحنة وتغير اللون ويتغير المرأة وتتبدل المشية، حتى المشية كيف بيمشي وكيف بقعد وكيف بتكلم كل شيء يتبدل، معروف. هل كان محمد كذلك؟ يا أيها القمص الذكي، يا عالم النفس، محمد كان دائم البشر، وجهه يصفح بالنور، أزهر اللون صلى الله عليه وسلم، مخبرا على الحياة، يداعب ويمزح ويتظرف صلى الله عليه وسلم. تقول زوجه عائشة وحبيبته أيها الإخوة من أزواجه، تقول كان ألين الناس ضحاكا بساما، لأنه ليس مصابا بعنة. الذي يصاب بعنة، وتعرفون قصة إيه الثعلب والحصرم أيها الإخوة، قال هذا حصرم أراد أن يطغى، وتعرفون قصة الثعلب الذي قطع إيه أذياله إخوانه ولداته. الذي يصاب بالعنة، ما الحري به؟ للأسف بدأ يأزف الوقت. ما الحري به أن يدعو إلى الزواج وإلى التوالد وإلى أن نصيب هذه المتع واللذائذ والرغائب بالحلال، أو يدعو إلى التزهد والتبتل والترهبن والانقطاع عن هذه المتع، كما قال بولس في رسالة إله الرومية، لأن من هم بالجسد لا يصلون إلى الله، لأن هم الجسد والهمة الجسدية دنيئة تعارض الناموس. قال ليس يخلق برجل أن يمس امرأة، لكن من أجل الزنا، قال بسبب، طبعا لغة رفيعة جدا جدا، بسبب الزنا ليحز الرجل زوجه ولتحز المرأة زوجها. لكن الأصل أن هذه مقبوحة، هذه عملية مقبوحة، عملية بهائمية كما يقولون. النبي يقول يا معشر الشباب عليكم إيه؟ من استطاع منكم الباء فليتزوج. يقول تزوجوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. يقول في حديث ابن عباس خيركم أكثركم أزواجا، يقول ابن عباس وكان هو أكثرنا أزواجا، تزوجوا خذوا بهذه المتعة. يقول في حديث أبي ذر الصحيح المشهور قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. هو القائل كما راه أحمد وغيره حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل هذا مصاب بالضعف الجنسي؟ هل هذا مصاب بالضعف الجنسي؟ هذا يقبل ويشجع، لم يقل الناس، لم يأذن لسعد بن أبي وقاص الذي قال نهانا صلى الله عليه وسلم عن الاختصاء ولو أذن لنا لاختصينا، قال لا، ممنوع أن تختصوا، كاستريشن ممنوع في الإسلام، نريد ذرية، نريد أثمار مباركة طيبة، أمة تنصر الدين وتذب عن نبيها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. تاجنا أيها الإخوة، إمامنا، قائدنا، قائد الركب هو القائل هذا أيها الإخوة، وهو الذي لم يأذن لعثمان بن مضعون أن يختصي، فاستأذنه في أن يتبتل وأن يذهب إلى شعاف الجبال فلم يأذن له، قال هذه ليست سنتي، من سنتي أنني آتي النساء. أيها الإخوة، أيها الإخوة، لو كان صلى الله عليه وسلم ضعيفا مصابا بالعجز، هل يشيع عن نفسه ويشيع عنه أصحابه في العالمين أنه أوتي قوة 30؟ وهذا حديث في البخاري. لو كان مصابا أيها الإخوة بالضعف والعنة، هل كان يشيع أنه يطوف على نسائه في ليلة واحدة وأحيانا بغسل واحد؟ تقولون ماذا فيها؟ من باب التعويض. سأسأل سؤالا آخر، لو كان مصابا بالضعف، هل كان يحدث زوجه الصغيرة الغريرة البكر التي لم تبلو الرجال ولم تعرفهم قبل، أن يحدثها بحديث أم زرع؟ فذكرت له إيه؟ إحداهن أن زوجها تذكر عياياء طباقاء، وكل داء له وكل دواء له داء، عياياء، تشكو المرأة ضعف زوجها الجنسي وأنه عنين. النبي يتظرف ويحكي هذه القصة، أنا متأكد، واعذروني والله، والله الذي لا إله إلا هو، هان الخطبة اليوم أنا أزمعت أن ألقيها وأتلوها عليكم وفي تحرج، لأنني أخشى أن يكون بعض إخواني، بعض هذا الملأ الكريم مصابا بهذا الشيء. هذا داء أيها الإخوة، مرض، ولا بد أن يتعالج عند طبيب عضوي أولا، ثم عند طبيب نفسي إن لم يكن المنشأ عضويا، فأسبب له إحراجا فيما بينه وبين نفسه. أعرف هذا، أعرف أن المصاب بهذا الشيء لا يحب أن تذكر هذه السيرة، لا يحب أن تذكر هذا الموضوع، ربما يكرهني، ربما يلعنني، ربما يخرج أن يقول لم يجد هذا الشيخ إلا هذا الموضوع ليفتحه. سنقول له أنت تضع هذا السلام على نفسك، انتبه، انتبه من المحللين والأذكياء، ستتهم نفسك، اسكت. لكن كنت محرجا، لكن لابد أن ندفع عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم، الذي يكون عنينا وعجيزا لا يحدث زوجه الغر أيها الإخوة الغريرة بحديث العياياء، امرأة تشكو أن زوجها عياياء impotent، مستحيل أن يفعل هذا، مستحيل، سيتحامى هذا الموضوع، سيقول لا تتحدث في هذه الموضوعات أبدا. الذي يكون عجيزا وتأتيه امرأة وعنده أبو بكر وصاحب آخر تشكو زوجها، تقول ليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، كناية عن الصغر واللين والرقة، زوج ليس فحلا، ويبتسم النبي أبو بكر يخجل يقول انظر اسمع ماذا تقول هذه لرسول الله، امرأة جريئة، والحديث في البخاري ومسلم، والنبي يتبسم، لم ينهرها، حقها أن تطالب بهذه المتعة، وقال تريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ هذا رجل عبد الرحمن بن الزبير، فضحته، عفى الله عنها، عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن لا تعرفونه، المهم تريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق أي عبد الرحمن عسيلتك وتذوقي عسيلته. حري بنسائه لو كان ضعيفا أيها الإخوة ويطير هذه الدعايات والإشاعات أنه فحل الفحول وأنه أتي قوة 30 ويتحدث عن العسيلة، هذه الشهوة يشبهها بقطعة العسل، مصغر إيه؟ عسلة، قطعة عسل صغيرة جميلة جدا، الشهوة هذه في الحلال، في الحلال ما أقبحها في الحرام. لا وقر في صدور نسائه تكذيبه وجحده وأنه إنما هو أفاك ودجال وممثل، لكفرنا بنبوته، لكفرنا برسالته، أليس كذلك؟ لتبرمنا بالحياة معه. أعظم أسباب تبرم المرأة بالحياة مع زوجها هو ضعفه الجنسي، وتبدأ تعيره، تحيل حياته إلى سواد مدلهم أيها الإخوة، تقول لم أتزوج امرأة مثلي، إلى متى؟ لذلك عندنا في الفقه الإسلامي العنين يؤجل سنة، بعد سنة إذا لم يستطع مع السلامة يفرح بينه وبين أهله، لابد، عنده حق في الإحصان، عنده حق في الإعفاف، أن تعف أيها الإخوة. لوقر ولتبرمن بحياتهن معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.